يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الناظم رحمه الله أنه يكره للزوج أن يجامع زوجته بمرأة من زوجته الأخرى، فهل الكراهة هنا كراهة التي يعرفها أهل أصول الفقه أم كراهة تحريم؟ إذا كان يبدو العورة كراهة تحريم، أما إذا كان ما يبدو عورة كراهة تنزيه. نعم.